بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة وامتن عليها بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وميزها الله عز وجل على سائر الأمم من قبلها، فجعلهم الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وابتعث الله عز وجل فيها أفضل الرسل، وأنزل عليها أكرم الكتب، وجعل الله سبحانه وتعالى شريعتها سمحة حنيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل رسالتها للناس كافة، وكانت الرسالات من قبل لأقوامهم منن عظيمة يتمرغ فيها أهل هذا الدين بالليل والنهار. ومن ذلك ما امتن الله عز وجل علينا بمضاعفة الأعمال وتكفير الذنوب والآثام وقبول التوبة والعفو والغفران. ومن ذلك ما جعل الله عز وجل من أيام جعل الله عز وجل فيها نفحات، إذا تعرض العبد لهذه النفحات فربما يصيب منها شيئا ينعم به إلى يوم القيامة وينعم به بعد يوم القيامة. فالعبد اللبيب الفطن هو الذي ينتهز هذه الفرص التي عرضها الله عز وجل على عباده. ومن ذلك هذا الشهر الفضيل الذي ننتظره في الأيام القليلة القادمة، وهذه الأيام التي نمر بها والتي يغفل عنها كثير من الناس، والتي يرفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. فإن شهر شعبان كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر يغفل عنه كثير من الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالأعمال تعرض اليوم وغدا وبعد غد على الله سبحانه وتعالى. في كل يوم من شعبان تعرض أعمال السنة الماضية على الله عز وجل، فالصحف منشورة والكتب مفتوحة، وقد ظهرت السيئات والعورات، وقد بدت الحسنات لمن فعلها في الأيام السالفة الماضية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي من الله عز وجل، فكان ينشغل بطاعات كثيرة في هذا الشهر، وذلك لعرض عمله على الله عز وجل كما تعرض أعمال العباد. فهل نستحي نحن من الله عز وجل كما استحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنكثر من الطاعات في هذا الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس؟ حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما نظر الله في كتابك وفي صحيفتك ووجدك متلبس بطاعة لله عز وجل هي من أرجى الطاعات وأقرب القربات، فلعل ذلك يكون في صالحك أن يغفر الله عز وجل لك ما فات، وأن يوفقك الله عز وجل فيما هو آت، وأن يسدد الله عز وجل خطاك، إذا كان الأمر أنك متلبس بطاعة الله سبحانه. أما إذا كنت غارقا في المعصية والصحف تعرض على الله عز وجل، فينظر الله عز وجل إليك بعين السخط، وينظر إليك بعين الغضب، فربما تهلك هلاكا لا تصلح بعده أبدا. فالعبد عباد الله ينبغي أن ينشغل في هذه الأيام بالإكثار من الطاعة لله عز وجل، سواء كان ذلك بالصلاة أو الصيام، أو كان ذلك بالصدقة، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، وغير ذلك من الطاعات التي هي في إمكانه أن يفعلها، فينبغي أن يبادر بها. فإن الطاعات عباد الله حين يغفل عنها الناس تكون عند الله عز وجل مضاعفة، تكون عند الله سبحانه وتعالى مضاعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كالهجرة إلي. أي أن العبد إذا كان الناس في الهرج، أي منشغلين عن طاعة الله سبحانه، واقعين في المعصية، غافلين عن الله عز وجل، فقام قائم لله عز وجل بطاعته، فإن هذه الطاعة تكون كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أننا عباد الله نستقبل هذا الشهر الفضيل الذي ضاعف الله عز وجل فيه القربات، ورفع الله عز وجل فيه الدرجات، وحط الله عز وجل فيه الخطايا والسيئات. هذا الشهر الفضيل الذي ينعم العبد فيه بصيام وقيام، وينعم الله العبد فيه بصدقة وعمرة، وينعم العبد فيه بليلة القدر وإجابة للدعاء، وينعم العبد فيه بصدقة في آخره تطهره وتزكيه وتذهب الفقر عن إخوانه من الفقراء المسلمين. فإن هذا الشهر عباد الله مليء بطاعة الله عز وجل، هو خير للمؤمنين وشر للكافرين والمنافقين، يصفد الله عز وجل فيه الشياطين، ويفتح الله عز وجل فيه أبواب الجنان، ويغلق أبواب النيران، وينادي مناد: أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. فإن منادي الله عز وجل ينادي في الناس أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه هي البداية، وهي أننا نستقبل هذا الشهر الفضيل. فالعبد عباد الله إذا كان له ضيف عزيز عليه، حبيب إلى قلبه، وقد أرسل إليه أنه سيأتي إليه، وكان بيته متسخا، فإنه سرعان ما يقوم وينهض وينظف بيته من كل وسخ، ويرتبه ويجعله على أحسن حال لاستضافة هذا الضيف الحبيب إلى القلب. هذا وقد أرسل إلينا رمضان أنه قادم إلينا بعد أيام، وأنه حبيب إلى قلوبنا، وأنه ضيف عزيز علينا. كم تمنينا أن تبقى أيامه ولا تزول، وكم تمنينا أن تكون السنة رمضان، وكم تمنينا أن يتقبل الله عز وجل منا العبادة فيه، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى له. كم تمنينا أن يحيينا الله عز وجل إلى رمضان، وأن يوفقنا لصلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن. كم تمنينا مجيء هذا الضيف العزيز علينا، ولكن بيوتنا متسخة. هذه البيوت متسخة بالمعاصي والذنوب والآثام وترك الواجبات التي افترضها علينا. فهل نهضنا اليوم ننظف الوسخ، فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه، نتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، من كل صغيرة وكبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب ولو كان الكفر بالله. إذا كان العبد حتى كافرا بالله فتاب إلى الله ورجع إليه وأناب، فإن الله سبحانه وتعالى يقبله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي ما قد مضى من الذنوب من الكفر والشرك والعصيان، فإن الله يغفره لهم. فإن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله يفرح بتوبة عبده، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وأنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء ومقادير كل شيء، وأنتم لا تملكون شيئا، إلا أن الله يفرح بتوبة عبده. فالله يفرح له النجا من النار وزحزح عنها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمجرد الزحزح عن النار فهي الفوز العظيم عباد الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يفرح بتوبة عبده كفرحة أحدكم بناقته ضلت عنه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس من طلبها رقد في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ عنده ناقته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بدلا أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلفرحة الله عز وجل بتوبة عبده أشد من فرحة هذا الرجل بناقته، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى بعباده، وعظيم شفقته سبحانه وتعالى عليهم، وحب الخير لهم، وكره الفساد والضلال والغي والكفر لهم. فإن الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فكما كرهه إلينا فإنه يكرهه. فينبغي أن نقلع عن كل ذنب وخطيئة، ينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من كان مقصرا في أمر الصلاة فينبغي أن يبادر إليها، وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يعلم أن خير أعمالكم الصلاة، وأنها أول ما يعرض على الله عز وجل، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، وأنه ما بين العبد والكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي للعبد أن يواظب على الصلوات الخمس، وأن يصليها حيث ينادى بهن، في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس ثمة شيء يحول بينهم وبين الصلاة، بينهم وبين إتيان المساجد لرفع هذه الصلاة وإقامة هذه الصلاة وتعظيم قدر هذه الصلاة. ينبغي أن نصلي الصلاة في أوقاتها ولا نؤخرها عن أوقاتها. ينبغي عباد الله أن نهتم بصلاة الجماعة، ينبغي أن نهتم في الصلاة بالخشوع والخضوع والحضور في الصلاة، ينبغي كذلك أن نتبع إمامنا إذا صلينا خلفه، فلا نسابقه عباد الله ولا نتأخر عنه. إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالعبد ينبغي أن يكون تابعا لإمامه لا يتعجل الصلاة، فبعض الناس يسابق الإمام وهذا ليس عنده شيء من الفطنة وليس عنده شيء من الفطنة ولا الكياسة، لأنه لن يخرج من الصلاة قبل الإمام، فلماذا يسابقه؟ فإذا سابق الإمام أو تأخر عنه في ركنين فإنه تكون الصلاة هذه باطلة، تكون هذه الصلاة باطلة ولا يكون متبعا إذن للإمام. لا ينبغي عباد الله أن ننقر الصلاة نقر الغراب، لا ينبغي أن ننقر الصلاة نقر الغراب ولا أن نلتفت فيها التفات الثعالب، وينبغي أن نكون عباد الله حاضر القلب، حاضر القلب كثير الذكر في الصلاة. فإن الفرق بين المؤمنين والمنافقين أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأهل الإيمان يكثرون الذكر لله سبحانه وتعالى لأنهم يحبون الله، ومن أحب شيئا أكثر ذكره، ولذلك يكثرون من الذكر في الصلاة. فينبغي عباد الله أن نهتم بأمر الصلاة وأن نعظم من شأنها. ينبغي علينا عباد الله أن نصوم أياما لله سبحانه وتعالى، فإن العبد ينبغي أن يكون له صيام من كل شهر، وذلك على الندب ولو كان يوما واحدا. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا، قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك. فقال عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الصيام على صور كثيرة، حتى إذا ما كان الأمر يليق بهذا يليق غيره بغيره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل صم يوما، وقال صم ثلاثة أيام، وقال صم من الحرم واترك، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يسرد الصوم سردا ويسرد الفطر سردا، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم ستة أيام من شوال، وكان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وكان يصوم من الأسبوع السبت والأحد والاثنين، فإذا كان الأسبوع الذي بعده أو الشهر الذي بعده صام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان قلما يفطر الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. وبين لعبد الله بن عمرو بن العاص أن أفضل الصيام عند الله عز وجل أن تصوم يوما وتفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا. فعلينا أن نجعل في كل شهر أياما نصومها ولو كان يوما واحدا. عباد الله ينبغي أن نهتم بأمر الزكاة، فمن مر على ماله حول فيما يعتد فيه الحول من زكاة المال وزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة فينبغي أن يبادر بإخراجها لإطعام الفقراء، خاصة في مثل هذه الأيام التي تمر بها مصرنا العزيزة في هذه النكبة التي جاءت على كثير من الناس من تعطل الأعمال، خاصة الأعمال الحرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما جعل هناك منحنا للفقر عظيما، بعد أن كان 40% يعانون فصار الأمر أكبر من ذلك. وهذه أيام فاضلة عباد الله، فيها إطعام الطعام، فيها إطعام الطعام، وفيها الإحسان إلى المسلمين وإلى الجيران. فلا ينبغي عباد الله أن تبيت شبعانا وجارك جائعا، فإن ذلك ليس من الإيمان، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه الأيام التي يعاني فيها كثير من المسلمين من الضيق وضيق ذات اليد والفقر، وكذلك عباد الله عدم وجود السبل العيش الكريم، فإنه يقتضي منا أن نزيد فيما كنا نخرجه قبل ذلك. فينبغي أن نبدأ بالصدقة الواجبة وهي الزكاة، فنخرج زكاة أموالنا ثم نتصدق بعد ذلك. وليعلم العباد أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن لها فضلا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد عند الله سبحانه وتعالى. فإن شق التمرة نصف تمرة تتصدق بها تبلغ عند الله مثل جبل أحد، لأن الله سبحانه وتعالى ينميها لك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة فليفعل. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مهما كانت الصدقة التي ستتصدق بها قليلة فلا تحقرها، فإنها إذا تجمعت كانت عظيمة. فإن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن الجبال العظيمة التي تراها هي حبات رمل تراها بالكاد، تكونت حتى راكمت حتى صارت جبلا عظيما. فإذا أنفقت أنت القليل، وأنفقت أنا القليل، وأنفق غير القليل، إذا تجمع كان كثيرا، وإذا بارك الله فيه كان عظيما. وهذا عباد الله ما ينبغي أن نعتني به. لا تتأخر عن أن تتصدق على عباد الله الجوعى والعراء من المسلمين، فإن في ذلك ستر لأحوالهم وإعفاف لهم عن طلب وعن تكفف الناس في الطرقات وعن مكافحة التسول وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون فيها حياء وكرامة للمسلمين. فينبغي عباد الله أن نهتم بذلك، وأن نخرج الزكاة الواجبة أولا، ثم بعد ذلك أن نبادر إلى هذه الصدقة المستحبة. ينبغي عباد الله أن نقلع عن المعاصي، فكثير منا يدخن الدخان، وربما يتعاطى الشيشة وغيرها، وأكثر من ذلك من الناس من يتعاطى المخدرات ويحتسي المسكرات، وكل ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى توبة نصوح، ويحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقول لي رغبة في أن أمتنع عن التدخين لكن لا أستطيع. نقول: لو صدقت الله لصدقك، لو كنت صادقا في أن تمتنع عنها لمنعك الله سبحانه وتعالى منها. فإن الأمر عباد الله يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى توبة لله سبحانه وتعالى صادقة. فإن العبد إذا صدق الله عز وجل صدقه الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون نيته صادقة وعزيمته قوية، وإقباله على الله سبحانه وتعالى عظيما، وإقباله على الله سبحانه وتعالى عظيما. فإذا امتنع عن التدخين فإن مليارات من الجنيهات تنفق كل عام على التدخين، لو وفرت لكان في ذلك غنى للمسلمين، وارتفاع بمقدرات هذا البلد الحبيب، وإنقاذه من الضوائق التي يمر بها اليوم والتي ربما تكون في المستقبل شديدة. فينبغي عباد الله أن نعلم أن من أعظم أسباب ما نحن فيه من غياب الأمن وغياب الطعام والشراب وغياب السكن إنما هو معصية الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يجر البلاء إلى العباد، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فينبغي عباد الله أن نعمر هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتوبة وإقلاع عن المعاصي كلها على المرأة المتبرجة أن ترجع عن تبرجها وعن كشفها لما حرم الله سبحانه وتعالى، وعن أن ترتدي ما أمر الله سبحانه وتعالى لها أن ترتدي، وكذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه في ذلك عفتها وطهارتها وزكاتها، وأن في ذلك تنمية لإيمانها وإعانة لها على طاعة الله سبحانه وتعالى وإبعاد لها عن الفاحشة، لأنها عباد الله حين تعرض عورتها على الناس فإن ذلك يكون نوع من المعصية الكبرى لله سبحانه وتعالى. كم يغري من الشباب وكم يقع الناس فيه من النظر المحرم، وكم يكون من التحرشات التي توقع الناس في المعاصي والذنوب والآثام. فينبغي أن تعود عودا قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا عباد الله إن كنا هجرنا كتاب الله عز وجل على مدار العام وتذرعنا وتحججنا بأننا انشغلنا بالأعمال وبالأولاد وبالكسب، فإننا ينبغي علينا عباد الله أن نفيق قبل أن لا نفيق. علينا أن نفيق وأن نرجع إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ففيه حياتنا الحقيقية وفيه نماء روحنا وزكاتنا. فإننا علينا أن نبدأ بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نحزب كتاب الله عز وجل فنجعله أحزابا نقرأها أو أجزاء نقرأها لله سبحانه وتعالى في كل يوم نتقرب بها إلى الله عز وجل. وعلينا أن نقرأ قراءة المتدبر لآيات الله عز وجل، المتمعن في أوامر الله عز وجل ونواهيه. علينا أن نخرج من قراءة القرآن بقلب طاهر منير، قد زال ما عليه من الصدأ والران، وبصر الطريق وعلم حاله الذي هو كان فيه وما ينبغي عليه أن يكون في مستقبله، وهو الإسراع إلى الله عز وجل. وعجلت إليك رب لترضى، أن يقول ويرفع شعارا: لا يسبقني إلى الله أحد، لا يسبقني إلى الله أحد، فإنه يكون من أول المسارعين إلى الله عز وجل، المبادرين إليه، العاملين بأوامره، المجتنبين لنواهيه. فإن أبا إدريس الخولاني رحمه الله قال: كنت في دمشق فدخلت مسجد دمشق فوجدت فتى براق الثنايا وحوله الناس يسألونه ويصدرون عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: لآتينه في الصلاة القادمة مبكرا أنتظره في المسجد. قال: فأتيته مبكرا مهجرا، أي جئت قريبا، يعني جئت قريبا من الصلاة التي قبلها، يعني لم أترك وقتا كثيرا وجئت إلى المسجد. قال: فدخلت المسجد لأنتظر معاذ فوجدته قائما يصلي، فصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسبقهم أحد. دخل ابن مسعود إلى المسجد يوم الجمعة فوجد فيه ثلاثة، وكان قد جاء مهجرا مبكرا، فقال: لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة. إن قربك من الله عز وجل في إسراعك إليه وإقبالك عليه، فإن إقبال الله عليك أعظم من إقبالك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى لنا عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فأقبلوا على الله عز وجل، فأقبلوا على الله عز وجل إقبال الكسير الذليل صاحب الذنب الكبير، حتى يحط الله عز وجل عليكم عنكم الأثقال، حتى يحط الله سبحانه وتعالى عنكم الأثقال، ويخفف الله عز وجل عنكم الأوزار، ويرفعكم الله سبحانه وتعالى إلى مصاف النبيين والصديقين والشهداء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن مما ينبغي علينا أن نستعد به هو عقد النية الصادقة والعزيمة القوية على عمارة رمضان، فينبغي أن تكون عندنا نية بعد التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه إلى عمارة رمضان بالصلاة، سواء كانت الصلاة الواجبة 5 صلوات في اليوم والليلة نؤديها حيث ينادى بهن في المساجد، أو إعمار ليل رمضان بالقيام تقربا وتطوعا لله سبحانه وتعالى فيما يعرف بصلاة التراويح خلف الإمام يقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. نختم كتاب الله سبحانه وتعالى صلاة خلف الإمام، ونختمه كذلك قراءة أو حادا عباد الله نقرأ في كتاب الله عز وجل، نجعل قدرا من كتاب الله عز وجل نقرأه، فنعمر رمضان بالصلاة والقيام. وهذا ما ينبغي أن نعزم عليه وأن تكون نيتنا صادقة فيه. ينبغي أن نعزم على أن نعمر رمضان بالصيام، أن نصوم رمضان صياما حقيقيا كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس صياما بامتناع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما امتناع عن المعاصي والآثام وأداء الواجبات التي افترضها ربنا سبحانه وتعالى علينا. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعبد ينبغي أن يدع المعاصي والسيئات وأن يتقرب إلى الله بالطاعات، وينبغي أن يتخلق بعظيم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن كيف تكون أخلاق الصائم. الصيام مدرسة الأخلاق، يعلم الناس كيف يتخلقون بأحسن الأخلاق، ففيه كظم الغيظ، وفيه عفة اللسان، وفيه عدم مجاراة الجهلة بجهلهم، وإنما ينبغي أن يكون على درجة من الإيمان. فليقل إني صائم إني صائم، متلبس بعبادة تجعلني بين يدي الله عز وجل، فلا أتفوه بمثل هذه الكلمات. ينبغي أن نعزم على أن نعمر رمضان عباد الله بقراءة القرآن، وينبغي أن نعزم على أن نعمر رمضان بالعمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع العمرة فعليه أن يأتي إلى المسجد في صلاة الفجر، يصلي الفجر ثم يجلس إلى أن تطلع الشمس، يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أجر حجة وعمرة يدركها العبد بمثل هذه الساعة التي يجلسها في المسجد. ينبغي أن نعزم على أن نعمر رمضان بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، لأنه شهر يجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قطع الله آيات الصيام، قطع الله آيات الصيام ثم ذكر هذه الآية ثم أكمل آيات الصيام ليدلل على أن هناك أهمية للدعاء حال الصيام وفي رمضان، فهذا زمن يجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء. ينبغي أن نعزم عباد الله على أن نعمر هذه الأيام من أيام رمضان بإطعام الطعام، فإن العبد إذا فطر صائما كان له مثل أجره، إذا فطر صائما كان له مثل أجره، ولو فطره على تمرة أو حسية ماء أو بعض الماء القليل إذا شربه الصائم فإنه يكون لك مثل أجره، وهذا عظيم الفضل من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكثر من إطعام الطعام في رمضان، نعزم على ذلك، فإن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود حينئذ من الريح المرسلة. علينا أن نعقد النية على عمارة ليلة القدر، على عمارة ليلة القدر، وإنما تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، أن نعمرها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وكل والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيها، فإن ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. علينا أن نعمر رمضان في آخره بزكاة فطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، نؤديها قبل الصلاة لا بعدها، نؤديها قبل الصلاة لا بعدها. علينا عباد الله أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونعقد كل نية صالحة وعزيمة صادقة، فإن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فهذا الهم منا والعزم الصادق قد يكتب لنا في صحيفتنا. فربما عزم العبد على كل هذا لكنه مات دون ذلك فيكتب له بإذن الله، أو ربما مرض أو لم يستطع فعل ما عزم عليه فإنه يكتب له بنيته الصادقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد من تبوك، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر منعهم العذر، أي كان لهم مثل أجركم مع كل التعب الذي تعانونه وهم جالسون في المدينة في بيوتهم يأخذون نفس الأجر، وإنما منعهم عن المشاركة العذر، كان لهم عذر عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس عندهم دواب تحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. عباد الله، ينبغي أن نعقد النية الصادقة على عمارة هذا الشهر الفضيل، وينبغي أن نكون عونا لأنفسنا وعونا لأبنائنا وعونا لأزواجنا وعونا لإخواننا بالنصيحة والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نريد أن نرى رمضان هذا كهذه الأشهر التي مضت في السنوات الماضية، كنا مكبلين عن الدعوة مقيدين، واليوم قد جعلنا الله عز وجل أحرارا مطلقين، فعلينا أن نبث دعوتنا إلى الله عز وجل وإلى الفضيلة وإلى النهي عن الرذيلة في كل مكان، في المصانع، في الشركات، في الشوارع والطرقات، في المدارس، في الجامعات، في وسائل المواصلات، في داخل المساجد وفي خارجها في البيوت، ينبغي أن ندخل على الناس في بيوتهم ندعوهم إلى الله عز وجل ونحثهم على طاعة الله عز وجل. ينبغي أن تكون مساجدنا في رمضان ليست كمساجدنا في الأعوام الماضية. ينبغي أن تتضاعف الأعداد التي تتقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا عباد الله سبب عظيم للرخاء ورفع الضر عنا إذا ما كثر المتضرعين لله عز وجل الداعين ربهم سبحانه أن يرفع مقته وغضبه عنا. ينبغي أن تكون دعوتنا إلى الله عز وجل صادقة، فإن الكلام إذا خرج من القلب استقر في القلب. وينبغي أن نكون مثالا وقدوة لغيرنا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ينبغي أن نهتم بإصلاح أنفسنا ثم نهتم بإصلاح إخواننا. أولا يهتم الرجل منا بإصلاح زوجه وإصلاح ولده، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إصلاح أرحامه من حواليه من أقاربه، يدعوهم إلى الله عز وجل ويحثهم على طاعته ويحذرهم من معصيته، ثم ينتقل إلى جيرانه، ثم ينتقل إلى زملائه في العمل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشارع إلى الطريق إلى كل من يلقاه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن الخيرية في هذه الأمة إنما جاءت لأنها كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا إلى رمضان، وأن يوفقنا الله عز وجل للصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والعمرة، وأن يوفقنا الله عز وجل لليلة القدر والإخراج زكاة الفطر وكل ما فيه من الطاعات، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا هذا سوءا فدمره تدميرا والعنه لعنا كبيرا، ومن أراد بمصرنا خيرا فوفقه يا ربنا وسدده واجعل الخير على يديه واجعلنا عونا له يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.